صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى الأنصار المستشهدين بين يديك. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أحبيب أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، حبيب بن مظاهر الأسدي. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولاء، لو كان ينهض بالولاء. ترحيب قد أخلص طرفي علاك نجيبة من قومها وأخوان أعز نجيب. شأن يشق على الضراح مرامه بعدا، وقبرك والضريح قريب. باب الحسين، حبيب ابن مظاهر قبره باب الحسين، باب الحسين، باب الحسين. فمن جفاه جفا له، ومن ارتضاك فمرتضى محبوب. قمران بوادي الطاف فاض شعاعه، فله عليها مشرق وغروب. قمران بوادي الطاف فاض شعاعه، فله عليها مشرق وغروب. طابت سطعيت على الأيام منك فضائل، وزكيت على الأجيال منك طيوب. يا حاملين علم الحسين مجاهدا، يا حسين مجاهد، تفدي المبادئ لم ترعك يا حروب. يا حاملا يا علم الحسين مجاهدا، تفدي ألم ترعك يا حروب. يا رب كيف التوى ذاك اللواء المضروب لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق يا المنصور. ولقد بكى كأمة وعباقر وتحملت كمشاعر وقلوب. يفتخر أمام الحسين يفتخر بنصرة الحسين عليه السلام. والله يا ابن بنت النبي لو قطعاني والله يا ابن بنت النبي لو قطعاني بالسيف والخطيب وبالنار احرقاني وذروا عظامي في الهواء وتالي نشره وذروا عظامي في الهواء وتالي نشره. 70 مرة هالفعل يجري علي جاد ما فارق جماله روحي ومالي والأهل كلهم فدالك. أرواحنا تطلع ولا تهتك عياك أرواحنا تطلع ولا تهتك عياك. والتفت لاصحابه وعبرات جريه قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باكر بهالعرصاي ثور الحرب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يروحون إلا عقب ما ننفني كلنا سوي ويالي ما حل ذيك الشمايل يا مطب الكربلاء. طلع عباس البطل وأولاد أخو يستقبله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. كلامنا حول الآية المباركة يتم من جهتين. الجهة الأولى في بيان مضمون الآية المباركة، والجهة الثانية في الحديث حول مرض التشكيك العقيدي. نأتي للجهة الأولى، الكلام حول مضمون الآية المباركة. مضمون الآية المباركة نذكر فيه أمورا ثلاثة. الأمر الأول الفرق بين المعجزة والسحر. شنو الفرق بين المعجزة والسحر؟ طبعا المعجزة والسحر كلاهما يشتركان في أنهما أمر خارق للعادة، خارق للطبيعة. هذا مثلا الرسول صلى الله عليه وآله أو النبي مثلا يبرئ الأكمة والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، طبعا هذا شيء خارق للعادة، خارق للطبيعة. ويجي تشوف هذا الساحر مثلا الذي يتعامل بالسحر، يضع سكين مثلا في بطنه ويخرجها من ظهره من دون أن يتأثر، هذا هم أيضا أمر خارق للعادة. إذن شنو الفرق ما بينهما؟ هذا خارق للعادة وهذا خارق للعادة. الفرق بينهما أن المعجزة لا تستند إلى مقدمات. لاحظ، المعجزة تيجي فجأة بدون مقدمات. يعني هذا النبي عندما يريد أن يحيي الموتى مثلا، النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، النبي عيسى عندما يريد أن يحيي الموتى ما يحتاج يرتب مقدمات معينة وهيئها إلى أن يوصل إلى هالنتيجة، لا، مجرد دعاء يدعو به ربه الله عز وجل يحيي الموتى كرامة لعيسى ومعجزة لعيسى. فالمعجزة تأتي هكذا فجأة بدون مقدمات، بدون معدات، بدون مهيئات، تأتي هكذا فجأة. بينما الساحر لا، الساحر عندما يريد أن يشق بطنه مثلا أو يقلع عينه، هذا الساحر لازم يرتب مقدمات، لازم يرتب مقدمات مدروسة عنده ومعروفة، يرتبها ويؤلف بينها.